صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة وتسليما صلاة وتسليما كما المسك يعبق قفوا واسمعوا نطقي بمدح محمد رسول صدوق عن نوى ليس ينطق قادما Thank you.